بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها المستمعون الكرام, لا نزال في كتاب الفضائل, وتخصيصا في فضائل الصلوات, صلوات النوافل, وقد مر معنا بعض الأبواب المتعلقة بذلك, وهذا باب بعنوان سنة الظهر. وأورد رحمه الله تحته جملة من الأحاديث, بدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر, رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا, ثم يخرج فيصلي بالناس, ثم يدخل فيصلي ركعتين, وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين, ويصلي بالنساء بالناس العشاء, ويدخل بيتي فيصلي ركعتين, رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار, رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث فيها فضل سنة الظهر, وأن السنة القبلية لصلاة الظهر هي أربع ركعات, يشرع للمسلم أن يحافظ عليها, والأولى أن تكون في بيت المرء كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, يصلي قبل الظهر ركعتان كما في حديث ابن عمر, أو أربع كما في حديث عائشة وأم حبيبة, والبعدية ركعتان كما في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. ولولا أن تكون هذه النوافل في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر, وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء, فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح, رواه الترمذي, وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه فضل هذه الصلاة, صلاة النافلة قبل الظهر وبعد زوال الشمس, وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها, وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء, فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة النافلة القبلية قبل الظهر, وأن المسلم ينبغي أن يحرص على ذلك أشد الحرص. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها, رواه الترمذي, وقال: حديث حسن. وهذا أيها الإخوة المستمعون فيه مشروعية قضاء هذه النافلة لمن فاتته في وقتها قبل الظهر بأن يصليها بعد الظهر, ولكن المستحب له أن يصليها بعد النافلة البعدية التي بعد الظهر, يعني بعد أن يصلي الظهر ويصلي الركعتين اللتين بعد الظهر, ثم يقضي النافلة التي فاتته قبل الظهر, لما يدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال رحمه الله تعالى: باب سنة العصر. أورد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث فيها السنة قبل العصر وهي ليست من السنن الراتبة كما سبق بيان ذلك، لكنها سنة لها شأن عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل العصر ويفصل كما في حديث علي بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. والمشروع أن تكون هذه 4 مفصول بينهما بالتسليم، يعني يصلي 2 ويسلم ثم 2 ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي حديث ابن عمر الذي ساقه رحمه الله تعالى قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا فيه فضل هذه النافلة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، رحمة الله عز وجل في من يواظب على هذه 4. والثابت أنهن 4، أما ما جاء في حديث علي الأخير فالحديث في سنده كلام، والثابت أنها 4 ركعات قبل العصر كما في حديث علي الأول وحديث ابن عمر. قال رحمه الله باب سنة المغرب بعدها وقبلها. قال تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب 2. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في 3 لمن شاء رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري. وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا 2 حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. هذا الباب فيه السنة قبل المغرب وبعدها، أما بعد المغرب فإنها من السنن الراتبة كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة، فهي من السنن الراتبة بعد المغرب 2. ويسن للمسلم أن يصلي قبل المغرب 2 بعد أن يؤذن وقبل أن تقام الصلاة يصلي 2، لقول النبي صلوا قبل المغرب قال في 3 لمن شاء، فهي صلاة مستحبة وليست هي من السنن الراتبة. وكان الصحابة يحرصون عليها حرصا عظيما ويبتدرون السواري، وابتدارهم رضي الله عنهم السواري من أجل اتخاذ السترة عملا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وهذه الترجمة فيها السنة سنة العشاء القبلية والبعدية، أما البعدية فهي من السنن الرواتب كما تقدم في حديث ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 بعد العشاء، وأما القبلية فلعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها السنة بعد صلاة الجمعة، أما قبل صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلية كصلاة الظهر، وأحكام الجمعة تختلف عن أحكام صلاة الظهر اختلافا واسعا في أمور كثيرة بيّنها العلم وفصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. أما السنة البعدية للجمعة فقد ورد في ذلك أنها ركعتين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورد أنها أربع كما في حديث أبي هريرة، وكلاهما ثابت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بيانا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأحاديث أن من صلى في المسجد فليصليها أربعا، وإن صلىها في البيت فليصلي ركعتين جمعا بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وحديث ابن عمر ذكر البيت قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. فإذا صلىها في المسجد يصليها أربع، وإذا صلىها في البيت صلىها اثنتين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. هذه الترجمة فيها مسائل تتعلق بالسنة النافلة سواء الراتبة أو غيرها، جملة من المسائل متعلقة بالنافلة سواء الراتبة أو غير الراتبة. أورد رحمه الله أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة حديث زيد وابن عمر وجابر رضي الله عنهم فيها استحباب جعل النوافل في البيت سواء كانت النافلة راتبة أو غير راتبة، وأن المرء المسلم ينبغي أن يكون لبيته حظ من صلاته. فأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإنه يجب على الرجال أداؤها في بيوت يجب على الرجال أداؤها في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي حديث جابر حث عليه الصلاة والسلام على حث من قضى صلاته على أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جعل صلاة الرجل في بيته خيرا، ولا شك أن هذا خير عظيم عندما يصلي المرء في بيته فتكون البركة ويعمر البيت بذكر الله ويتربى الأبناء في البيوت على الصلاة ويكون مطردة للشيطان إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي ينالها المؤمن بعنايته بأداء النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها في بيته. وفي حديث ابن عمر نهى عليه الصلاة والسلام أن تتخذ البيوت قبورا أو أن تجعل قبورا، وذلك أن البيت إذا خلى من الذكر ذكر الله أصبح أشبه بالمقابر، كما جاء في الحديث الآخر مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الشأن وأن يجعل صلاته النافلة في بيته ويجعل لبيته حظ من صلاته، أما المكتوبة فإنها تصلى في بيوت الله التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت النمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. المقصورة أيها الإخوة المستمعون الكرام حجرة كانت في المسجد، وكان قد اتخذها معاوية بعد ما اعتدى عليه الخارجي، فكان يصلي في المقصورة، فصلى السائب بن يزيد معه، وحصل من السائب بن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية دعاه وقال لا تعود إلى ما صنعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم وتخرج، أي ليس الإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه، لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة، وهذا دليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، وفائدة ذلك ألا يصل فرضا بنفل، ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير أو شر، هو معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر. فإذا صلى الإنسان في مكان آخر تعددت البقاع التي صلى فيها وتشهد له البقاع المتعددة والأماكن المتعددة. والحاصل أن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد فلا يتنفل مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول إلى مكان آخر. ففيه أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون أيضا بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال أولى من الاقتصار على الكلام، لأن فائدة الانتقال تعدد البقاع وكونها تشهد له كما تقدم الإشارة إلى ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.